يسمى عند العلماء بذن استحاضة. قال لها مكوثي قدر ما تأتيك مدة حيضتك. معنى هذا أرشدها صلى الله عليه وسلم إلى أن تعتبر المدة التي كانت حيضتها تأتيها فيها. وهكذا المرأة إذا اختلت مدة حيضها فصار الدم يستمر بها كثير من المدة التي كانت يأتيها، تعود إلى تلك المدة التي كانت مقررة عندها فتقطع الصلاة في تلك المدة، فإذا تواصل بها الدم تقوم وتغتسل وتصلي، لكن ينبغي أن تتوضأ لكل صلاة ويأتيها زوجها وتصوم، لأنها إذا المرأة في هذا الباب تخضع للعادة لها التي قررت عندها أيام صحتها وأيام طبيعتها. طيب، وأما بالنسبة للمبتدأ لعادة اعترها الحيض فهذه تترك الصلاة والصيام مدة وجود هذا الدم، فإن استمر بها إذا استمر بها فكم تمكث حال المبتدا أيضا حال تجلس، فهذه إذا أخذنا بقول المالكية مثلا حال تجلس 15 يوما، فإذا تواصل بها أكثر من 15 يوما يجب أن تقوم فتغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. أما اليائسة وهي التي مضى عليها مدة حتى دخلت في سن الشيخوخة انقطع عليها الدم، فهذه لا تبالي بما يأتيها بعد ما انقطع عنها الدم، لأننا يأتيها بعد انقطاع الدم مدة طويلة ثم اعترها المنقطع، فهذا لا تبالي بما يأتيها. المقصود أن دم الحيض مانع من موانع الصلاة، وأن المرأة إذا حاضت أي إذا نزل بها دم الحيض فإنها لا تقوم بالصلاة ولا تقوم بالصلاة، وأن دم الحيض أقله لا حد له، يمكن أن يقتصر على قطرة واحدة بمجرد ما تنفس المرأة، بمعنى بمجرد ما تلد المرأة تنزل بها قطرة الدم فينحبس، قطرة الدم فينحبس دمها، فإن انحبس دمها وجب عليها أن تتطهر. وأما أكثره فكثير من العلماء يقول أكثره 40 يوما، ويستدل على ذلك بحديث أم سلمة حيث قالت كانت إحدانا إذا نفست تقعد 40 يوما، المالكية عندهم أكثره 60 يوما، لكن هذا القول الأول هو الذي عززه الدليل الذي سمعه، وهو قول أم سلمة إذا نفست يعني إلى اعترها دم النفس ولدت كم تمكث 40 يوما. فإذا تمادى بها الدم أكثر من 40 يوما وجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي، يعتبر ما فوق 40 دم فساد وعيلة، دم فساد وعيلة، إن حكم دم النفاس الحيض لا يختلف من حيث أن مرأة النفساء للحيض واجب عليها تترك الصلاة وتترك الصيام ولا يأتيها زوجها. طيب، لكن يختلفان في ماذا؟ يختلفان في المدة، حيث أن مدة الحيض كما رأينا لا دليل عليها يحددها إلا أو النساء ذلك هو أن الصلاة تتكرر بخلاف الصيام، فإنه لا يأتي إلا مرة واحدة في السنة، وهذه الشريعة مبنية على التيسير وعلى التخفيف. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن ثم شرع الله تعالى للحائض قضاء الصيام وأعفاها من قضاء الصلاة، لذلك قال: فلا قضاء أيامه. ثم قال: ثم دخول الوقت. ومن شروط وجوب الصلاة أيضا دخول وقتها، وهذا أيضا شرط صحة ووجوبه. فمن صلى قبل الوقت فهل تصح صلاته؟ لا تصح. وهل تجب على المكلف الصلاة قبل دخولها؟ لا. نحن الآن مثلا هل تجب علينا صلاة الظهر؟ لا. لماذا؟ لأن دخول وقتها لم يأتي بعد، وهو من شروط الوجوب. وهل تصح منا صلاة الظهر الآن؟ لا. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها، إلا الصلوات التي أجاز الشارع تقديمها قبل وقتها في مناسبة خاصة، وذلك كصلاة العصر يجوز تقديمها على وقتها في مناسبة السفر، وكذلك في مناسبة الوقوف بعرفة، وكذلك صلاة العشاء أجاز الشارع تقديمها قبل وقتها في مناسبة المطر، وفي مناسبة السفر، وفي مناسبة كذلك مزدلفة. طيب، إذن من شروط صحة الصلاة ووجوبها دخول الوقت، ولكل صلاة وقتها المعين، ولكل صلاة وقتها المحدد شرعا، وقتها المحدد شرعا الذي حدده الشرع بداية ونهاية. وحين أراد الله تحديد أوقات الصلوات أرسل جبريل عليه السلام ليبينها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج أحمد وغيره بسند صحيح أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين زالت الشمس فصلى، فقال له: قم فصلي، أي صلي الظهر. فصلى به الظهر أي حين زالت الشمس، ثم أتاه حين صار ظل كل شيء مثل، فصلى به العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فصلى به المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق فصلى به العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فصلى به الصبح، ثم أتاه من الغد حين صار ظل كل شيء مثله فصلى به الظهر، ثم أتاه حين صار ظل كل شيء مثليه فصلى به العصر، ثم أتاه في وقت المغرب وقت واحدا، ثم أتاه لصلاة العشاء حين ذهب نصف الليل أو ثلثه فصلى به العشاء، ثم أتاه حين أسفر الصبح فصلى به الصبح، ثم قال له: ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. فكان لصلاة الظهر بداية، وهي حين تزول الشمس عن كبد السماء، ويمتد هذا الوقت للظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، حين يصير ظلك مثل وظل كل قام كل مادة وجسم مثلها في المقياس واللي بحالها. طيب، هذا وقتها الاختياري، ثم يدخل وقتها الاضطراري، ولذلك تشترك مع العصر. حين يصير ظل كل شيء مثله هنا يدخل وقت العصر، ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أي ضعفيه، وهنا ينتهي وقت الاختيار لصلاة العصر، ثم يدخل وقت الاضطرار ويستمر إلى غروب الشمس، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس، ووقتها متسع، وإن كان هذا الحديث حديث جبريل هذا ليس فيه إلا وقت واحد من المغرب، ولكن عندنا حديث أخرى منها ما رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، فدل على أن وقتها يبتدئ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون في الغروب، فحين تغيب هذه الحمرة ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. ووقت المغرب تشارك أو صلاة المغرب تشارك العشاء في ماذا؟ في وقت الظهر. يبتدئ وقت العشاء إذن من مغيب الشفق ويمتد إلى نصف الليل أو ثلثه كما في رواية حديث جبريل. ثم بعد ذلك ينتهي ماذا؟ وقت اختيار بالنسبة لصلاة العشاء ويظهر وقت الاضطرار، ويستمر وقت الاضطرار إلى أن يبقى قدر أداء ركعة ثم يطلع الفجر، وبطلوع الفجر يدخل وقت صلاة الصبح، ويستمر وقت الاختيار إلى وقت الإسفار إلى وقت الإسفار جدا، وبعد ذلك يدخل وقت اضطرار صلاة الصبح ويستمر إلى مقدار ركعة واحدة قبل طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. إذن هذه الأوقات التي حددها الشارع للصلاة بداية ونهاية، فلا يجوز للإنسان أن يصلي قبل وقته، ولا يكون مخاطبا بالصلاة إلا بعد دخول وقتها قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، في الآيتين إشارة إلى تحديد وقت الصلاة. فإذا من شروط الصلاة وجود وصحة دخول وقت الصلاة، ولذلك قال ثم دخول، أي ثم من شروط وجوب الصلاة دخول وقت لكل صلاة من الصلوات الخمس التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ولذلك قال ثم دخول وقت فأدها به حتما. أقول أي يتحتم عليك أيها المكلف أن تؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجوز لك أن تخرجها عن وقتها إلا لمن كان ساهيا أو نائما، لقوله عليه الصلاة والسلام في حق الساهي والنائم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة عليه إلا ذلك. أقم الصلاة لذكر، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر. وأما الصلوات التي أجاز الشارع تقديمها أي التي سبقت الإشارة إليها، جوز الشارع تقديم صلاة العصر في مناسبة السفر في مناسبة عرفة، وكذلك تقديم صلاة العشاء علاش بسبب السفر أو بسبب المطر أو بسبب الوجود في المزدلفة. هذه رخصة من الشارع، أجاز لنا الشارع أن نقدم هذه الصلوات قبل وقتها، أما باقي الصلوات الأخرى فلا يجوز. أي لا يجوز الإنسان مثلا أن يقدم صلاة الصبح قبل وقتها أو صلاة الظهر قبل وقتها أو صلاة المغرب قبل وقتها، فلا يجوز هذا. وقد ثبت في موطأ مالك أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع هذه الصلوات الأربع في يوم ليس فيه مطر، كما أنه ليس به سفر، وإنما فعل ذلك كما قال ابن عباس حين سئل فعل ذلك لئلا يحرج أمته. ثبت في موطأ مالك بسند صحيح عن عبد الله بن الشعثاء عن عبد الله بن عباس خلاله قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر المغرب العشاء في غير سفر ولا مطار، في غير سفر ولا مطار. فقيل له لما فعل ذلك؟ لما فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. ولكن جمهور العلماء حملوا هذا الجمع على الجمع الصوري، مش الجمع الحقيقي، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام خر الظهر إلى آخر وقته، إلى آخر وقته، ثم قدم العصر في أول وقته، فحصل الجمع من جهة الصورة لا من جهة الحقيقة، لأن كل صلاة صليت في وقتها، الظهر صلى في آخر وقته والعصر صلى آخر وقته، ولكنهما اجتمعا من حيث الصورة والشكل. وكذلك عليه الصلاة والسلام فعل في المغرب، أخر المغرب إلى آخر وقت ديالها، وقدم العشاء في أول وقت ديالها، فحصل الجمع الصوري، لكنه صلى كل صلاة في وقتها المحدد له. وبعض الناس حمل هذا الجمع الحقيقة فقال نعم يجوز الجمع في غير سبب السفر ولا سبب المطر، لكن حمله على الحقيقة لا يكون في حق من ليس له عذر، ما يكونش حق لما عنده عذر غير هكذا، ما بين لا مارات لا سبب من الأسباب، يمكن له يكون يقدم العصر ومشي مسافر وليس به مرض وليس بعرفة، وقال أنا أريد أن أقدم العصر بناء على هذا الحديث، نقول له لا بد لك من عذر باش تجمع بين الأحاديث الأخرى. شكون هذا العذر؟ يكون الإنسان مريض، مريض مرضا شديدا، أو تأتيه الحمى ويشتد عليه الآلام فوقت العصر، هو لما حضرات وقت الظهر قدم العصر وصلها مع الظهر، لأنه تعرف بأن هذا آلام سيستشد عليه فاش في وقت العصر. ولا إنسان مثلا عنده عذر آخر ماشي مرض، إنسان مثلا حال التلميذ اللي عنده امتحان، هذا طالب عنده امتحان يبتدئ من ثانية زوال أو الثالثة زوالا ويستمر به إلى غروب الشمس، وما يمكن له شيء ينقطع عن الامتحان ولا يخرج من القاعة، فهذا يجوز له كذلك يجمع بين الظهر وبين العصر بناء على هذا الحد، لأن العلة فيه كما قال عبد الله بن عباس أراد إلا يحرج أمته. وكذلك لو أن يفعل ذلك مع المغرب واش والعشاء إذا كان عنده كذلك هذا العذر الذي ذكرناه، هو عذر المرض، عذر من الأعذار المقبولة على كل حال. إذن هذا ما يتعلق بشروط الوجوب، وقد سبق أن هناك شروط أخرى للوجوب، منها شروط الوجوب، منها البلوغ، فإن من شروط الصلاة أيضا شرط البلوغ، كنا تكلفين بشرط العقل، ومن شروطها أيضا من شروطها أيضا العقل، فغير العاقل هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه الصلاة. ومن شروطها أيضا بلوغ الدعوة، لأن من تبلغ الدعوة لا تجب عليه الصلاة. وكذلك من شروطها أيضا الإسلام، على خلاف بين العلماء هل الكفار مخاطبون بالشريعة بفروع الشريعة أم لا، لهذا ما يتعلق بشروط وجوب الصلاة وشروط صحتها. بهذا ينتهي الكلام على شروط الصلاة وفرائضها، ثم قال إذن ينهي الكلام عن هذا الموضوع بالموضوع بما قلناه، ويكون موعدنا فيما يأتي في موضوع سنن الصلاة. في هذه الأبيات التي تعرض فيها المؤلف كما نعلم لموضوع آخر يتعلق بالصلاة، وهو موضوع صورة من الصلاة، سنن من الصلاة، موضوع السنن من الصلاة، لأننا نعلم أن الصلاة تتكون من أمور، من الشروط ومن الأركان ومن السنن والمستحبات. أما الشروط فقد سبق الكلام عليها، وهي أمور تكون خارج هيئة الصلاة، وأما الأركان والفرائض والواجبات فمنها تتكون حقيقة الصلاة. وحكم الأركان أن من ترك ركنا من الأركان فإن ترك عمدا لطرت الصلاة وإن ترك فهو الوجب الإتيان به كما سيأتي تفصيل ذلك. وأما الأمر الثالث الذي تتكون من الصلاة فهو السنن والمستحبات، وهذا النوع ليست أهميته مثل أهمية الأركان والواجبات ولا مثل أهمية الشروط، لأن هذه السنن قد يتركها الإنسان سهوا ولا تؤثر على صلاته، فمنها ما يجبر بالسجود ومنها ما لا يحتاج إلى سجود، وتكون الصلاة حينئذ صحيحة بعدمه صحيحة بعدمه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جل السنن، وبقيت عليه بعض السنن ربما نذكرها إن شاء الله تعالى. من هذه السنن وقد قسمها رحمه الله إلى قسمين، قسم يسمى بالسنن المؤكدة وقسم يسمى بالسنن غير المؤكدة. ويدخل في دائرة هذه السنن غير المؤكدة المستحبات، وهناك فرق عند الفقهاء كما نعلم بين السنة والمستحب. السنة هي التي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها في جماعة، والمستحب هو الذي ندب إليه ورغب فيه. ما عند الأصوليين فلا فرق بين السنة والمستحب والمندوب والتطوع، فكل هذه عندهم ألفاظ مترادفة. والمقصود هنا وأن المؤلف قسم السنن إلى قسمين، سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، والفرق بينهما أن السنة المؤكدة تستلزم السجود عند تركها، عندما يتركها المصلين ينبغي له أن يسجد لها، أما غير المؤكدة فلا يسجد لها. وعلى كل حال وإن كانت هذه تسمى بالسنن فإنه لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وصلوا كما رأيتموني أصلي، فكل سنة نقلت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ينبغي لنا أن نحافظ على تطبيقها خشية أن نكون مخالفين لصلاته عليه الصلاة والسلام. أول هذه السنن أشار إليه بقوله سننها السورة، السورة والسورة معناها في اللغة هو المنزلة، كما قال الشاعر ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، هذا معناها في اللغة ولها معاني أخرى لكن هذا أشهرها. ومعناها في العرف الشرعي هي عبارة عن مجموعة من الآيات، طائفة من الآيات، طائفة من الآيات لها مطلع واحد ومقطع واحد، وهي معروفة لدينا. السورة من القرآن الكريم هي عبارة عن طائفة من الآيات القرآنية لها مطلع واحد ولها كذلك مقطع واحد، لها بداية ولها نهاية. والسور القرآنية قسمها العلماء إلى أربعة أقسام. القسم الأول يسمى بالطوال وهي سبع سور، أولها سورة البقرة، الثانية آل عمران، والثالثة سورة النساء، والرابعة المائدة، والخامسة الأنعام، والسادسة الأعراف، والسابعة الأنفال مع التوبة، وقيل يونس، الأنفال مع التوبة لأنه ليس بينهما بسملة. فهذه السور السبع هو الذي يسمى عندهم بالطوال. القسم الثاني يسمى عندهم بالمئين، وهو عبارة عن كل سورة بلغت آيتها 100 آية أو قاربت ذلك، فهذا النوع يسمى عندهم بماذا؟ بالمئين. والقسم الثالث يسمى عندهم بالمثاني، وهي كل سورة قاربت أو قارب عدد آياتها 100، يدل المئة لكن تقارب المئة. القسم الرابع يسمى عندهم بالمفصل بالمفصل، ويبتدئ من سورة الحجرة إلى آخر القرآن، وقيل يبتدئ من سورة قاف، هذا يسمى بماذا؟ بالمفصل. إذن عندنا سور القرآن الكريم على أربعة أقسام: اسم الأول الطوال، الثاني النيئون، والثالث المثاني، والرابع المفصل. والمفصل في حد ذاته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الطوال منه، والثاني المتوسط، والثالث القصار، يعني الطوال والمتوسط والقصار. فالطوال من المفصل تبتدئ من الحجرات إلى نهاية سورة البروج. وأما المتوسط فيبتدئ من سورة الطارق إلى نهاية لم يكن، وأما القصار فتبتدئ من الزلزلة إلى نهاية القرآن الكريم. طيب، من سنن الصلاة إذن قراءة سورة أو قراءة بعض سورة، فالسنة تحصل ولو بقراءة بعض سورة. فقول المؤلف سننها السورة لا يفهم منه أن السنة لا تحصل إلا بقراءة سورة كاملة، لا، بل السنة تحصل بقراءة بعض كتاب الله، سواء كان سورة أو كان بعض سورة، حتى قال الفقهاء تحصل السنة ولو بآية. والذي ينبغي هو أن يقرأ الإنسان قدر من القرآن تام المعنى، لا ينبغي أن يقرأ آية مبتورة، مبتورة لها معنى بما قبلها، لها ارتباط بما قبلها أو ارتباط بما بعدها فيقتصر عليها، لا ينبغي هذا، بل ينبغي أن يقرأ من الآيات ما يدل على المعنى المقصود، المعنى التام الكامل الذي ليس له ارتباط بما قبله ولا ارتباط بما بعده. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان هديه ربما قرأ سورة كاملة، وربما قسم السورة على ركعتين، وربما قرأ أول سورة ثم يركع، وربما قرأ آخر سورة ثم يركع، وربما قرأ بسورتين في ركعة واحدة. كل هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، كما ترجم على ذلك البخاري ترجمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما قرأ سورة، ربما قرأ بعض سورة، ربما قرأ ابتدأ سورة وأراد صلى الله عليه وسلم أن يكملها ثم عرض له عارض فقطعها، إما أنه يسمع بكاء الصبيين فيقطعها، أو تعترضه سعلة سعال فيقطعها، كما ثبت ذلك في الصحيح أنه كان يقرأ من سورة قد أفلح المؤمنون، فلما بلى قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون أصابته سعلة فقطع قراءته عليه الصلاة والسلام وركع. المقصود أن السنة تحصل ببعض القرآن الكريم ولو لم يكن سورة كاملة. وكان حديث صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الصبح في يوم الجمعة أن يقرأ في أول الركعة سورة السجدة، وفي في الركعة الثانية بماذا؟ بسورة الإنسان. والركعات التي تطلب فيها السورة هي الركعتان الأوليان من صلاة الظهر، والركعتان الأوليان من صلاة العصر، والركعتان الأوليان من صلاة المغرب، والركعتان الأوليان من صلاة العشاء، والركعتان من صلاة الصبح. هذا هو الذي تسن فيه السورة، كما تسن السورة كذلك في الركعتين من صلاة الجمعة، وتسن كذلك السورة في الركعتين من صلاة العيد كما تسن كذلك قراءة السورة في ركعات النافلة. هذا كله من الصلاة التي تسن فيه قراءة السورة أو قراءة بعض السورة. محل قراءة أين يكون بعد محل قراءة السورة؟ أين يكون بعد قراءة الفاتحة؟ ومن قرأها قبل الفاتحة فلا تجزئه، فعليه أن يعيدها بعد قراءة الفاتحة ولا شيء عليه. من قرأها قبل سورة الفاتحة ثم تذكرها بعد قراءة الفاتحة ينبغي أن يعيدها، لأن هذا هو المحل بها. ولذلك قال المؤلف بعد الوافية، سننها السورة بعد الوافية أي بعد قراءة الفاتحة التي تفي بمعاني القرآن كله. ولذلك تسمى بأم الكتاب لأنها قد وفت بمعاني القرآن كله، أحصت وجمعت واشتملت على معاني كتاب الله عز وجل. طيب، هذه هي السنة الأولى من سنن الصلاة، قراءة سورة أو جزء من سورة بعد الفاتحة في الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي ركعتي الصبح وفي ركعتي الجمعة وفي ركعتي العيد وفي ركعات النافلة. وقد ثبت ذلك بأحاديث كثيرة ومتعددة. هذه السنة الأولى. السنة الثانية السنة الثانية من سنن الصلاة القيام لقراءة السورة، وأما القيام لقراءة الفاتحة فهو فرض كما سبق. القيام لقراءة السورة أو بعضها يعتبر سنة تابعا لحكم السورة، وبعضهم قال هو واجب وليس بسنة، أي القيام للسورة واجب إلا لمن عجز عنه. طبعا من عجز عنه فإنه يسقط عنه، إذا كان يسقط الفرض فمن باب أولى والحرام يسقط هنا ما هو متعلق بالسنة. القيام هذه السنة الثانية. السنة الثالثة الجهر. السنة الثالثة من سنن الصلاة الجهر، والجهر معناه القراءة بصوت مرتفع وسط للارتفاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن أبي داود وغيره مر على أبي بكر وهو يقرأ في صلاة الليل فوجده يقرأ سرا، ومر على عمر فوجده يقرأ جهرا، فاجتمع عنده فسأل عمر لما قرأت جهرا؟ قال لأطرد الشيطان أو الوسمان وأوقظ النومان. فسأل أبا بكر لما قرأت سرا؟ قال لأني أسمعت من ناجيت. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته قليلا، وأمر عمر أن يخفض صوته قليلا. فكانت السنة بالنسبة للجهر هو قراءة بصوت متوسط، أما قراءة الإمام فينبغي أن يسمع بها من خلفه. وقال الفقهاء في حد السر في حد الجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه، وأكثره لا حد له بالنسبة للجهر. إذن أقله أن يسمع صوت نفسه ومن يليه، وأكثره لا حد له. وهذا الجهر مطلوب في ماذا؟ مطلوب في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، وفي الركعتين الأوليين من صلاة العشاء، وفي الركعتين من صلاة الصبح، وكذلك في الركعتين من صلاة الجمعة، وكذلك في الركعتين من صلاة العيد. وأما بالنسبة للنوافل فلا يطلق، لا يسن فيها جهر، فالأمر فيها على سبيل الاختيار. أما بالنسبة للنهار فالأفضل هو أن يسرها، بالنسبة للليل فهو مختار بين أن يسر وبين أن يجهر. وهذه السنة مقيدة بأن لا يفتن بها غيره، لأن لا يفتن بها غيره. أما إذا كان الجهر سيفتن به غيره كما لو قام عدد من الناس مسبوقين وأخذ كل واحد منهم يقرأ ليقضي كل واحد منهم لفتة من جهر، فينبغي أن يسروا جميعا خشية أن يفتن بعضهم بعضا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجهر أحدكم بالقرآن فإن كلا يناجي ربه، لا يجهر أحدكم بالقراءة فإن كلا يناجي ربه. نهى صلى الله عليه وسلم جماعة الناس كانوا يصلون بالليل وكانوا يجهرون، فنهاهم عن الجهر حتى لا يفتن بعضهم بعضا. النبي السنة الثالثة والسنة الرابعة السر، السنة الرابعة السر، والسر هو قراءة القرآن بصوت سري، وأقله أن يحرك لسانه وأكثره أن يسمع نفسه، إذن أكثر السر أن يسمع نفسه وأقله أن يحرك لسانه، فإذا لم يحرك لسانه فإنه لا يصدق عليه أنه قرأ. وإذا فات هذا الحد من ماذا؟ من سماع نفسه بأن سمع بأن أسمع غيره، فهنا يكون قد أخل بسنة ماذا؟ بسنة السر، بسنة السر. وقراءة السر هذه لا بد فيها من التمييز بين الحروف والكلمات، لا بد فيها من التمييز، ولا بد من إعطائها ما تستحق من قواعد التجويد، لا بد من إعطائها ما تستحق من قواعد التجويد. لا يبطرها الإنسان هدا ويبطرها بطرا، لا بل ينبغي أن يميز بين الحروف وأن يمد المدود وهكذا. إذن من سنن الصلاة السر، يكون السر كما ذكرنا فيه، يكون السر في ماذا؟ ما عدا الجهر. ما هي الصلوات التي يكتب فيها السر؟ هي الظهر، ركعات الظهر كلها، وركعات العصر كلها، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتان الأخيرة من العشاء، والركعتان الأخيرتان من العشاء، هذه الركعات التي يكتب فيها السر. ثم إن جهر بآية في بعض الأحيان فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كان في بعض الأحيان ربما جهر بآية وهو يقرأ في الصلاة السرية حتى يسمعها منه الصحابة رضوان الله عليهم. للسنة الرابعة، السنة الخامسة التكبير، والمراد بالتكبير هنا تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع، ومن الركوع إلى القيام، ومن القيام إلى السجود، ومن السجود إلى القيام. المراد بالتكبير التكبير في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، كما ثبت ذلك في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع، وكان هذا التكبير يصاحب عمله عليه الصلاة والسلام. هذا التكبير لا ينبغي فيه التمطيط كما يفعل كثير من الناس، يمططه يمدده من القيام إلى السجود ومن السجود إلى القيام، لم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، بل كان يكبر عندما يحقق عليه الصلاة والسلام الركن من أركان الصلاة، وكان لا يمد التكبير مدا طويلا بل يمده مدا طبيعيا، الله أكبر هكذا. هذه سنة في التكبير، إذن التكبير واش كله سنة أم كل تكبيرة سنة؟ هذا هو الصحيح، أن كل تكبيرة من تكبير الصلاة سنة مستقلة بذاتها، ولذلك لا ينبغي ترك تكبيرة واحدة على سبيل التهاون، فمن تركها على سبيل التهاون فيكون مخالف لسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا من سنن الصلاة التكبير بمحله، ومن سنن الصلاة أيضا من سنن الصلاة التشهد، والمراد بالتشهد هنا قراءة التشهد في الجلسة الوسطى وفي الجلسة الأخيرة. الجلسة الوسطى وفي الجلسة الأخيرة بالنسبة للصلاة الرباعية، وفي الجلسة الأخيرة بالنسبة للصلاة الثنائية. هذه قراءة إذن التشهد من السنن، والتشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواع، وكلها صحيحة، وأصحها ما ثبت عن عبد الله بن مسعود، وهو التحية لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر هذا اللفظ الوارد في صحيح البخاري وغيره. هذا اللفظ إذن من السنة أن يقرأ ولا ينبغي تركه، فمن تركه ولو جلس فإنه يكون قد ترك سنة مؤكدة. ثم قال تشهد الجلوس الأول والثاني، ومن سنن الصلاة المؤكدة دائما مع السنن المؤكدة الجلوس الأول والثاني. مراد بالجلوس الأول هنا الجلسة الوسطى بالنسبة للصلاة الرباعية، والجلوس الأخير بالنسبة للصلاة الرباعية أيضا. طيب، هذا الجلوس هو من سنن الصلاة ما عدا الجلسة التي يتحقق بها السلام، فإن هذه قد سبق أنها فرض من فرائض الصلاة، فرض من فرائض الصلاة، يعني الجلسة التي يتحقق فيها السلام. إلا ما للسلام يحصل، أي إلا الجلوس الذي يحصل به السلام. كذلك من سنن الصلاة أيضا التحميد، ومن سنن مؤكدة. المراد بالتحميد هو قول الإنسان سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده يقولها الإمام ويقولها الفذ ويقولها كذلك المأموم، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وسمع الله لمن حمده يحتمل أن تكون جملة خبرية مقصودة